بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. رقية ببعض دعاء الجلد، مثلا قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد. دي سورة ذري أقيب المزي أفليب سورة جسد مزي أياق باشتن أياق قدر سرمك البسدر مزوزدان ديل باشتن أياق قدر سرمك، يعني أتكرك عزك أو بخار niye okuduktan sonra mesela bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله أحد، سورة قل أعوذ برب الفلق، سورة قل أعوذ برب الناس، أقيب sonra tükürüp ne yapmak baştan ayağımıza kadar sürmek mis yapmak elimizi vücudumuza o şekilde ikinci kez üçüncü kez yapılması gerekir. Sonra بسم الله أرقيني من كل شيء يؤذيني من كل عين حاسد الله يشفيني بسم الله أرقيني دي تكرب على ne yapmak elimizi ikisini böyle dua gibi yapıp sonra cesedimize sürmek. Evet, bunlar böyle olabilir. Ayet-el Kürsi okunabilir. Ayet-el Kürsi Bakara suresinin son iki ayeti evet okunabilir. Bu şekilde ne sonra cismimize sürülebilir Allah'ın izniyle.